الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يلا اكتب السادس الحرص على صحبته وطول ملازمته الحرص على صحبته وطول ملازمته انتبه هنا إنما نبغى من نبغى من العلماء مذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا وإلى ما شاء الله عز وجل إلا بالحرص على ملازمة مشايخهم وطول صحبتهم ولا ينال العلم على وجهه مع التقصير والخلل في هذا الأدب وهو شرط للتحصيل ولذلك يقول الإمام الشافعي في ذلك الزمان في زمن أتباع التابعين يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني أشهن من يحفظهن أتى محمد ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمانه وصحبة أستاذ وطول زمانه بعض الطلاب فاشل وسيظل فاشلا متخور كما يقال تارها هنا وتارها هنا أسبوع هنا ثلاثة أيام هنا وهكذا يظل يضيع وقته من مكان إلى مكان وهذا فشل في طلب العلم فانتبه إلى ما ستسمع من حرص الطلاب على مصاحبة العلماء مذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده فالملازمة ميزة يتفاضل بها الصحابة رضي الله عنهم فمن لازم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ممن لم يلازم كما قرر ذلك العلماء ومنهم خاتمة الحفاظ ابن حجر رحمه الله تعالى اكتب وأنت مركز وهذه ميزة عظيمة ميزة عظيمة يفاضل بها بين طلاب العلم بين طلاب العلم مذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا وما بعده. فالملازم أفضل من غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قاتل تحت رايته على من لم يلازمه أو يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا، أو ما شاه قليلا أو رآه على حال الطفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع أما النقطة: اكتب نزهة النظر صفحة 84 إلى 85. فهمت ايش معنى الكلام؟ يعني كلهم رضي الله عنهم نالوا شرف الصحبة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم مقامهم عظيم ومنزلتهم عالية، وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعجلها شيء، وهم يتفاضلون، كلهم ذو فضل، لكن بعضهم أفضل من بعض، والأفضل منهم من لازم النبي عليه الصلاة والسلام وحضر المشاهد معه وقاتل تحت رايته وطالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطول الملازمة سبب في التفضيل بين الطلاب. اكتب من أول السطر: كما أنها وسيلة عظيمة إلى التمكن والتحصيل العلمي ف فمن لزم شيخه فمن لزم شيخه قدم على من لم يلازمه على من لم يلازم. لما يحصل ويسمع ويستفيد من شيخه أكثر. ومثال ذلك من يقول حافظ الصحابة وراوية الإسلام، هو أحفظ الصحابة وهو أكثر من رواه. من أكثر راوي الأحاديث؟ من أكثر الرواة؟ أبو هريرة رضي الله عنه، لم يروي أحد كما روى، ولذلك قال الناس أكثر أيش؟ أبو هريرة. فرد عليهم لماذا نال هذا العلم في خلال كم سنوات؟ أتى علي 3 سنوات حصل هذا العلم كله بإيش؟ بالملازمة. لازم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، قال فكنت أحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. طول الملازمة سبب عظيم في قوة العلم. أما هذا الذي يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا يخرج، هذا المقفل الذي ما يستفيد شيئا. اكتب مثال ذلك حافظ الصحابة وراوية الإسلام حافظ الصحابة وراوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه. وإنما نال هذا الشرف العظيم بطول وملازمة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال والظروف حتى كان يصرع من الجوع ولم تشغله تجارة ولا زراعة ولا شيء من الدنيا، اكتب من أول السطر. وعلى قدر الملازمة يكون العلم وربما خفي الكثير وربما خفي الكثير على من أهملها على من أهملها. وذهب عنه من العلم وذهب عنه من العلم ما يذهب انتبه معي. نذكر مثلا من يأتنا بمثال من حديث صحيح وله جائزة من يأتنا على هذه النقطة بمثل وأعطي له جائزة جائزة. أنت رفعت يداك. حديث المهم قصة من حديث حديث ابن عباس تريد مثالا أوضح. حديث ابن عباس يصلح لكن الذي أردته غيره. غيره هات يا علي رفعت له سبقك. أنا ما أريد تقول هذا كثير وهذا قليل. مثال ابن عباس ومثال أبي هريرة في من أكثر من خفي عنه بسبب عدم ملازمته. حكم ماشي. طيب أجاوب. في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مجلس أبي بن كعب بعضكم قد هم ناعس تمام. كنا في مجلس من أبي بن كعب قال فجاء أبو موسى فزعا مغضبا. جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فزعا مغضبا فقال أنشدكم الله أحد منكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قالوا وما ذاك يا أبا موسى؟ قال دعاني عمر فجئته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فدعاني فقال ما لك يا أبا موسى؟ قال جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. قال أما إنا سمعناك ولكننا كنا في شغل عنك أفلا استأذنت حتى نأذن لك؟ يعني ليش ما داومت على الاستئذان وزدت ثلاث رابعة وخامسة وسادسة حتى نفضي ونأذن لك؟ قال إني استأذنت استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعته يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع. قال لتأتيني على ذلك ببينة أو لأوجعن بطنك وظهرك. يعني هات من يشهد معك. قال فقيل لن يقوم معك إلا أصغارنا قم يا أبا سعيد. فذهب أبو سعيد إلى عمر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال عمر في رواية أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شغلني الصفق في الأسواق لقد شغلني الصفق في الأسواق. مع أن عمر رضي الله عنه كان شديد الحرص على العلم، سبق معنا أنه كان إيش؟ يتناوب مع من؟ مع أنصاري. ينزل عمر يوما وينزل أنصاري يوما، فعمر كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كملازمة غيره بسبب الانشغال في كسب لقمة العيش لأهله، ففاته هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر، ربما يكون مصاحبا لكن لا يلازم الدروس، لا يلازم حضور كل المجالس، فيذهب عنه من العلم ما يذهب، بخلاف من يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من يلازم حلق العلم، بخلاف من يصاحب أهل العلم ويلزم شيخه ولا يفوته درس، فهذا ينال ما لم ينل غيره ويحافظ على ما لم يحضر غيره. اكتب في حديث استئذان، في حديث استئذان أبي موسى ثلاثا على عمر، طلب عمر البينة. فهمتم الحديث؟ ايش هو هذا؟ زبدته. طلب عمر البينة فشهد أبو سعيد، فقال عمر عند ذلك: أخفي علي هذا؟ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق، ألهاني الصفق بالأسواق. والحديث في الصحيحين، قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث، أي ألهته، التجارة، عن طول ملازمة النبي، صلى الله عليه وسلم. حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه ما النقطة؟ اكتب انظر فتح الباري مجلد الرابع، صفحة 299. اكتب من اول السطر عنوان صور من طول ملازمة العلماء. ثم من أول السطر: لقد سطرت السير نماذج عظيمة من مصاحبة طلاب العلم لمشايخهم وهي كثيرة. ومنها قال أبو الوليد الطيالسي قال أبو الوليد الطيالسي: قلت ليحيى ابن سعيد أرأيت أحدا أحسن حديثا من شعبة قال لا. قلت: فكم صحبته؟ قال: 20 سنة. قال: 20 سنة. ما النقطة؟ اكتب: تذكرة الحفاظ للذهبي المجلد الأول صفحة 195. اثنين: قال أبو عوانة: صحبت يزيد ابن زريع 40 سنة. يزداد في كل سنة خيرا اكتب: تاريخ الإسلام المجلد 12 صفحة 465. قليل ولا كثير؟ 40 سنة كثير. لم تجري وراء الطالب جري. اكتب: 3. وقال الحافظ ابن عساكر: قال محمد ابن عبد الله الحافظ قال محمد ابن عبد الله الحافظ صحبت أبا الحسين من شرطه وهو محمد بن محمد الحجاجي الحافظ عمل شرطة ثانية نيفا وعشرين سنة بالليل والنهار تاريخ دمشق مجلد 58 صفحة 161 كم صاحبه أكثر من 20 سنة اكتب من أول السطر بل من الطلاب من لزم شيخه وما ترك مجالسه حتى مات مثال ذلك كما الأول عمل الأرقام 1, 2, 3 هذا 4 سيكون 4 مثال ذلك 4 قال الخطيب البغدادي في ترجمة مهنا ابن يحيى الشامي اعمل نقطتين فوق بعض هو من كبار أصحاب أبي عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله رحل في صحبته ورحل معه إلى عبد الرزاق وصحبه إلى أن مات قال مهنا قال مهنا لزمت أبا عبد الله ثلاثا وأربعين سنة تاريخ بغداد المجلد 13 صفحة 266. عبد الرزاق وين كان؟ صنعاني. كان فين؟ في اليمن. الإمام أبي عبد الله مهنا بن يحيى الشامي رحمه الله لازم الإمام أحمد وما فارقه حتى في سفره. سافر الإمام أحمد إلى صنعاء إلى الإمام عبد الرزاق الصنعاني لطلب العلم وأخذ الحديث، فما فارقه مهنا، سافر معه ولزمه حتى توفي الإمام أحمد رحمه الله. قال مهنا لزمت أبا عبد الله 43 سنة. لذلك رواية مهنا عن الإمام أحمد سند عظيم ويقدم على غيره لطول صحبته وملازمته. اكتب 5 ولازم الحافظ ابن رجب شيخه ابن النباش حتى توفي من نقطة اكتب الذيل على طبقات الحنابلة المجلد الثاني 432 6. ولازم الحافظ ابن حجر شيخه أبا الفضل عبد الرحيم العراقي حتى مات، وهو الذي لقبه بالحافظ، واستخلفه على مجلسه. عند وفاته يعني من لقب الحافظ بن حجر بالحافظ؟ شيخه عبد الرحيم العراقي، وكان يحبه وأذن له بالفتية وأوصى له بمجلسه بعده، فاستخلفه على طلابه. اكتب الجواهر والدرر للسخاوي مجلد الأول صفحة 271. الصفحة 271. الجواهر والدرر هذه ترجمة للحافظ ابن حجر، ترجمه تلميذه الإمام السخاوي، والإمام السخاوي لازم الحافظ ابن حجر عشرات السنين. الإمام السخاوي لازم شيخه الحافظ ابن حجر عشرات السنين، حتى صار يقدم في الرواية عن الحافظ على غيره، وفي الفتية على غيره، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة من ملازمة الطلاب لمشايخهم. هذا الطالب الذي يفلح، ولا يعني هذا أن تلزم من لا تستفيد منه. قلنا في بداية الدروس حسن اختيار من؟ المعلم. إذا أحسنت اختيار المعلم وكان معلمك يستطيع أن يربيك وأن يعلمك وأن تنهل منه العلم وليس بضعيف في علمه وبغيتك عنده، فسنة السلف الملازمة، الملازمة. لكن لو رأيت أنك بحاجة إلى علم، هذا العلم لا يحسنه شيخك، هذا العلم ليس عند شيخك وأنت بحاجته تريد أن تتعلمه، بعد استشارة شيخك، بعد استشارته، هل أنت تقدم هذا العلم أم أن غيره أولى منه؟ فإن أذن لك أن تدرس هذا العلم عند غيره فعلت، وإن نصحك وبين لك أن غيره أفضل منه وأنك بحاجة وأولى أن تدرس كذا، فعلم أن نصيحة معلمك خير لك من رأي نفسك. هذا سيأتي معنا من الآداب، أنك ترى وتعتقد أن رأيه وتوجيهه ونصحه أحظى لك وأولى من رأي نفسك. فمن أراد أن يستفيد في العلم ويمن الله عليه بالعلم فليلازم المشايخ ويلازم العلماء. بعض طلاب العلم للأسف في دور الحديث مثلا ما يبقى إلا أشهرا قليلة، وإذا به لا يبقى في المجلس في المركز. لماذا؟ يقول خرج دعوة. وين خرج دعوة؟ والله إنا لنعلم. ويتواصل بنا بعض هؤلاء الإخوة الذين خرجوا دعوة، ما يحسنون كتاب الطهارة، فيسألون أسئلة يحرجهم بها الناس، فيرجعون يسألون غيرهم. ما الذي أخرجك تحمل دعوة وما تعلمت؟ شرط الدعوة البصيرة في العلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما الذي كلفك تذهب تحمل دعوة؟ الناس يرونك شيخ الإسلام، العامة يرون الإمام والخطيب هو العالم وهو المفتي وهو كل شيء. فحمل الدعوة أمانة عظيمة، حمل الدعوة أمانة عظيمة. لا تتعجل ولا تفرح بترك المراكز، والله إنها لخسارة. من يترك المركز ويترك حلق العلم والدور الحديث لغير ما نفع ينتفع به أو ينفع غيره. ووالله لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما خرجنا من مجالس شيخنا الإمام حفظه الله ولا فارقنا دوره، ولكن شاء الله عز وجل إلا أن نخرج. فمن كان قد هيأ الله عز وجل له شيخا يعلمه ويستفيد منه فهي كرامة من الله ونعمة يحافظ على شكرها ويسأل الله عز وجل ألا يحرمه منها، ألا يحرمه منها. اكتب. وطول الملازمة شرط، شرط في النبوغ في العلم. وقد أحسن من قال، من نقطة فوق بعض، اكتب من أول السطر: أخي لن تنال العلم إلا بستة، أخي لن تنال العلم إلا بستة. سأنبيك عن تفصيلها ببيان، سأنبيك عن تفصيلها ببيان. أول السطر: ذكاء وحرص ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وصحبة أستاذ وطول زمان. كتب منسوب إلى الشافعي رحمه الله. إذن إيش استفدنا؟ أن من أسباب انتفاع الطالب بالعلم أن يحرص على ملازمة مجالس شيخه وألا يبقى إمعه ولا يبقى جرادة لا تستقر على حال. بعض الناس مثل الجرادة يتقفز ما في داعي، وما في داعي لقفزه، لكن هواية هواية، فلا يحصل ما حصل الملازم الثابت. وكم في الملازمة من منافع لطالب العلم، كم في الملازمة من منافع لطالب العلم. فننصح أنفسنا وإياكم بالحرص على الدروس والمجالس وأخذ العلم من أهله. قال: يقال من علمني حرفا صرت له عبدا. هذا كثير ما يتناقل، هل هو صحيح؟ ليس بحديث، ليس بحديث، وإن قال به بعض السلف. قال شعبة أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله: كنت إذا سمعت الرجل، كنت إذا سمعت الحديث من الرجل جعلت له نفسي عبدا ما حي، أو قال: كنت له عبدا ما حي. وليس معناه الاسترقاق، أنه يسترقك وتصير ملكا له، إنما المراد أنه يطيع شيخه في غير معصية الله، طاعة العبد للسيد، طاعة العبد لسيده، لكن في طاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمراد من هذا أن المرأة يعامل معلمه بإجلال توقير واحترام وطاعة وطاعة، ولا يخرج عن نصحه طاعته كما لا يخرج العبد عن نصح سيده. فيفهم هذا أنه أولا ليس بحديث، وثانيا هو من قول بعض السلف، والمراد منه هو الطاعة والإجلال والمحبة ومعرفة فضله، معرفة فضله، وقد سبق ذلك. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.